إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، فقال في الدليل الأول: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقال في الدليل الثاني: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقد تكلمنا عن هذين الدليلين، وبقي معنا 3 أدلة نكمل الكلام عليها في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. قال عليه رحمة الله في الدليل الثالث وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليبين به ويوضح مقصود ترجمته. والمراد بهذه الآية بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من عبادة غير الله جل وعلا، وتحذير هذه الأمة من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه صفة يذم فيها اليهود والنصارى فليس المقصود من ذلك أن نعرف هذه الصفة وما كانوا عليه وكفى، بل المراد منا والمطلوب منا ترك الاتصاف بتلك الصفة، وهكذا ينتفع الإنسان بما يقرأ ويسمع من كلام الله عز وجل، لأن من اتصف بتلك الصفة فإن جزاءه يكون كجزاء من ذمهم الله سبحانه وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فمن تشبه بهم فهو منهم وينال مثل جزائهم، فيكون مغضوبا عليه إذا علم الحق ولم يعمل به، ويكون من الضالين إن هو عمل دون علم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: اتخذوا، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. المراد بالأحبار الأحبار وهو جمع لكلمة حبر بالفاء بفتح الحاء، أو حبر بكسر الحاء، وقد قال الفراء: الكسر والفتح لغتان. حبر وحبر. وقال غيره من أهل اللغة كما قال ابن السكيت، قال الحبر بالكسر المداد، والحبر بالفتح العالم، العالم، العالم. إذن فالحبر هو العالم، اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، والعالم يقال له الحبر ويقال له الحبر ويقال له البحر، البحر، وذلك كثرة علمه. إذن فالأحبار هم العلماء. إذن قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم يعني أن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم. قال ورهبانهم، ورهبانهم، والرهبان جمع لكلمة راهب، والراهب هو العابد، الراهب هو العابد. إذن فيكون معنى الآية اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، أربابا، أربابا، هذا جمع لكلمة رب، والرب في اللغة من معانيه المالك، ومن معانيه السيد. ومعلوم أن السيد المالك هو الذي يسمع له ويطاع، والذي يسمع له ويطاع. فإذا كان ملك هذا السيد تاما فسيادته تامة، فهذا يسمع له ويطاع في كل شيء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الملك التام هو الذي يكون لله جل في علاه، أما ملك غيره فإنه ملك ناقص، بدليل أنه يزول بزوال هذه الدنيا، فكل ما يملكه الإنسان إذا مات فإنه يفقده، ويكون بعد ذلك لورثته. ولهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا أفنى الخلائق ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. إذن السيد المالك الذي له ملك تام وسيادة تامة هو الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يسمع له ويطاع في كل شيء. وأما من كان ملكه ناقصا فسيادته أيضا تكون ناقصة، تكون غير تامة، وهذا يسمع له ويطاع في المعروف فقط، يسمع له ويطاع في المعروف فقط، يعني يسمع له ويطاع فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا سمع له ولا طاعة. والذي يسمع له ويطاع طاعة مطلقة هو الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله عز وجل شرعه. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني جعلوا حق الله سبحانه وتعالى لغيره، جعلوا حق الله سبحانه وتعالى لغيره. ولهذا قال أهل المعاني في تفسير هذه الآية، قالوا جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب، حيث أطاعوهم في كل شيء، وهذا في حقيقته عبادة لهم. إذن كونهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يطيعونهم في كل شيء، فهذا لا يكون إلا لله كما تقدم. إذن فيكون صنيعهم هذا أنهم جعلوا حق الله عز وجل لغيره، جعلوه لأحبارهم ورهبانهم. وهذه يعني في الحقيقة عبادة لهم، هذه عبادة لهم، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستشكلها لأنه كان نصرانيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي رضي الله عنه: قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. هكذا رواه الطبراني في الكبير والترمذي في سننه. إذن فبين لهم أنهم بطاعة علمائهم وعبادهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال، هذا سماه عبادة، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. ولهذا قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم أربابا من دون الله. وقد تقدم معنا أن مثل هذا التعبير من دون الله يتكرر كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، وأن المراد به أحد أمرين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون ذلك بمعنى اتخذوا مع الله، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مع الله، وهم بلا شك دون الله، لكن هذا يدل على قبح صنيعهم، فهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة مع الله، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من دون الله يعني تحتمل أنها تكون مع الله، وهم دون الله، وهم دون الله بلا شك. والاحتمال الثاني أن تكون بمعنى غير الله، من دون الله بمعنى غير الله، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا استقلالا، يعني عبدوهم من دون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. إذن وعلى كلا التفسيرين فهم قد ناقضوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن من تمام تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله في التحليل والتحريم. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لأنه القائل جل وعلا في محكم تنزيله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن الدين القيم أن يكون التحليل والتحريم حقا خالصا لله، يكون حقا خالصا لله، فما أحله الله جل وعلا فهو حلال ليوم القيامة، وما حرمه الله عز وجل فهو حرام ليوم القيامة. ولذا إذا كان هذا حق خالص لله، فإنه من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم، يعني في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، فإنه قد اتخذه ربا من دون الله. نعم، من أطاع غير الله أي مخلوق مهما كانت منزلته، إذا أطاعه في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا بين لعدي رضي الله عنه أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله وطاعتهم في تحليل ما حرم الله هذا يكون عبادة لهم، يكون عبادة لهم. ولهذا قال العلامة الألوسي في تفسيره، قال: والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكلام علمائهم ورؤسائهم، والحق أحق بالاتباع، فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن الواجب على من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويشهد أن لا إله إلا الله، الواجب عليه ماذا؟ أن يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. فإن هو أطاع غير الله في تحريم ما حرم الله أو في تحليل ما حرم الله فإنه يكون قد اتخذه ربا، يعني تشبه في صنيعه هذا بفعل اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذا معطوف على أحبارهم ورهبانهم، والمعنى أنهم اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله، لأن النصارى كما تعلمون بعضهم قال هو الله وبعضهم قال هو ابن الله وبعضهم قال هو ثالث ثلاث، قال هو ثالث ثلاث، وتقدم معنا ذلك. فهم جعلوا عيسى ربا من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والمسيح ابن مريم، ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله جل في علاه. إذن هم أمروا كما أمر جميع الناس، فجميع الناس أمروا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا أصل اتفقت عليه جميع الشرائع والأنبياء كلهم يدعون أقوامهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا أصل اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الدين الذي جاء به جميع الأنبياء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أما شرائعهم فإنها مختلفة. إذن فقال سبحانه في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي إذا حرم شيئا فهو حرام إلى يوم القيامة، وإذا أحل شيئا فهو حلال إلى يوم القيامة، وإذا شرع شيئا سبحانه وتعالى فهو الواجب اتباعه، وإذا حكم حكما جل في علاه فهو الواجب تنفيذه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن تخضع له جميع الخلائق، فهو الذي يخضع له وحده جل في علاه، لأنه خالق المسيح وخالق الأحبار وخالق الرهبان، وهو خالق كل شيء جل في علاه، فيجب أن يكون الخضوع له وحده سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله. ولهذا قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو جل في علاه، لا معبود حق إلا الله، فهو الذي يعبد بحق وحده، وغيره من المعبودات كلها تعبد بالباطل مهما كانت منزلتها، فهي معبودة بالباطل. ولهذا قال جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أي أن العبادة حق خالص لله جل وعلا وحده. ثم قال سبحانه وجل في علاه، قال: سبحانه عما يشركون. سبحانه هذه كلمة تنزيه وتقديس، سبحانه يعني تقدس وتنزه، عما يشركون يعني تقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد والأعوان، لا إله إلا هو ولا رب سواه جل في علاه. إذن فالشاهد أن هذه الآية فيها تفسير لكلمة التوحيد، وهذا هو الشاهد الباب، فيها تفسير لكلمة التوحيد. فلا إله إلا الله تستوجب من العبد ألا يطيع طاعة مطلقة في الحلال والحرام إلى الله سبحانه وتعالى. الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، فهو لا يطاع، فإنه لا يطاع في الحلال والحرام إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد في هذه الآية لتفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الدليل الرابع الذي استدل به المؤلف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمته. وهذه الآية لأهميتها في موضوع العبودية لله سبحانه وتعالى عقد لها المؤلف عليه رحمة الله بابا مستقلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بالتفصيل، لكن حسبنا هنا أن نفسرها باختصار بما يتبين به مقصود الترجمة. إذن قال جل في علاه: ومن الناس. ومن الناس من هنا تبعيضية، أي بعض الناس. قد يقول قائل: كيف عرفنا أنها تبعيضية؟ نقول: لأنه لا يصح أن لأنه يصح أن يحل محلها لفظ بعض. إذن قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، يصح لو فسرناها بأن نقول بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، إذن فيصح أن يحل محلها لفظ بعض، فتكون من هنا تبعيضية. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو النديد، والنديد هو الشبيه والنظير. وهذه الآية تحتمل معنيين كما تقدم معنا، من دون الله هذه تحتمل معنيين دائما. المعنى الأول: من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني من يجعل مع الله أندادا، فمن دون الله نفسرها بمعنى مع الله. إذن فمن الناس من يجعل مع الله أندادا، وهم دون الله بلا شك، وهم دون الله بلا شك، بمعنى أن بعض الناس لحماقتهم وجهلهم يحبون الله ويحبون معه الأنداد، وهذا هو الشرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني من يجعل أندادا غير الله، من دون الله يعني من غير الله، يعني أن بعض الناس لضلالهم وطغيانهم يحبون الأنداد فقط، نسأل الله السلامة والعافية. وكلا الفريقين في شرك وضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. ويشمل هذين الفريقين ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في أمر، ثم قال هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا، بل ما شاء الله وحده، أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده، يعني جعلتني الله نديدا وندا. ولهذا جاء في رواية عند البخاري في الأدب المفرد وأيضا رواها الطبراني في المعجم الكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت لله ندا، وجاء في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال جعلتني لله عديلا، أي شبيها وندا ومساويا، شبيها وندا ومساويا، لأن العديل في اللغة هو المثيل، العديل في اللغة هو المثيل، يقال عدل الشيء وعدله سواء، يعني هما بمعنى سواء، أي مثله، أي مثله، عدله ومثله هذا سواء. لكن هل يلزم من المثلية استواؤهما في الذات؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. إذن فكونهم جعلوا لله أندادا لا يلزم أن يكون هذا النديد أو هذا المثيل أو هذا العديل مساويا لله في كل شيء، لا، لا يلزم ذلك. ولهذا قال سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني جعلوا آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله عادلوا بها الله سبحانه وتعالى في العبادة وشاركوه معه وشاركوها معه في العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم، إذن فلا يلزم من المثلية استواؤهما في الذات. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية الفرق بين العديل والمثل، فقال إن العديل ما عادل أحكامه، ما عادل أحكامه أحكام غيره، أو عادل أحكامه أحكام غيره، وإن لم يكن مثلا له في ذاته، انتهى كلامه، يعني هم يساوونه في الأحكام وإن كان يعني لا يساويه في شيء من ذاته. إذن قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال يحبونهم كحب الله. لاحظ هنا، لاحظ هنا يعني ما سبق تقريره، فالمشركون لو سألتهم هل يستوي عندهم ذات الله جل في علاه وذات معبوداتهم، الذي مثلا يعظم صاحب قبر ويذبح له وينذر له من دون الله ويستغيث به من دون الله، يعني لو سألتهم، لو سألت هذا، يعني هل يستوي عندك ذات الله جل في علاه وذات هذا الذي تعبده، ماذا يكون جوابهم؟ يكون جوابهم النفي، يكون جوابهم النفي. لكن في الأحكام سووا بين الله جل في علاه وبين معبوداته. كيف في الأحكام؟ يعني مثلا في العباد، يعني المقصود في العبادات، مثلا في الذبح، الذبح حق خالص لله، فهو يذبح لغير الله، إذن سوى غير الله بالله. الاستغاثة لله، فهو يستغيث بغير الله، إذن سوى غير الله بالله. النذر عبادة، فهو ينذر لغير الله، إذن سوى غير الله بالله. وهكذا مع باقي العبادات. إذن فجوابهم في النفي يعني أن الذات ليست واحدة، أن الذات لا يستويان فيها، لكنهم سووا بينهم في الأحكام، بل ربما جعلوا لمعبوداتهم من الأحكام ما لم يجعلوا لله جل في علاه. نعم، ولهذا تجد الواحد منهم يحلف بغير الله، يعني يحلف بالله كاذبا ولا يستطيع أن يحلف بمعظمه ومعبوده كاذبا، فهذا جعل لمعبوده من الأحكام ما لم يجعل لله. وتأمل ذلك في هذه الجملة: يحبونهم كحب الله. وقد اختلف المفسرون فيها على قولين، يعني ما معنى يحبونهم كحب الله؟ فقال بعض المفسرين معناها أن المشركين يحبون معبوداتهم كحبهم لله، يعني في قلوبهم محبة لله ومحبة لهذه المعبودات والأوثان، وهذا هو الشرك، ولا يلزم منه التساوي في كل شيء كما تقدم. في قلوبهم محبة لله ومحبة لهذا المعبود، ولا يلزم منها التساوي، قد يكون حبه لله أكثر، لكن أيضا يحب هذا المعظم عنده محبة عالية جدا ترفعه عن مقام البشرية. والمعنى الثاني قاله بعض المفسرين، قالوا معناها أن المشركين يحبون معبوداتهم محبة شديدة كما يحب المؤمنون الله حبا شديدا، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. إذن هذان قولان لأهل التفسير في تفسيرهم لقول الله عز وجل عن الذين اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الذين اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله. ولكن سياق الآية يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول، والدليل على ضعف القول الثاني قوله جل وعلا في تمام الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثانهم، لأن أهل الأوثان يحبون الله ويحبون أوثانه، لكن أهل التوحيد في قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن على كل حال، فإن وجه المناسبة لهذا الباب هي أن من أشرك مع الله عز وجل غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله، من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله، يعني جعله شريكا له في ماذا؟ في العبادة. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا. ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلامة والعافية. الذين اتخذوا يعني أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم وما هم بخارجين من النار. المهم هنا أيها الإخوة أن نتنبه إلى أن المحبة ركن أساسي في العبادة، لأن العبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. والركن الأساسي في العبادة هو المحبة، لهذا قال أهل العلم المحبة محركة، تحرك فتدفع العبد إلى الخوف وتدفع العبد إلى الرجاء. المحبة محركة، وسيأتي إن شاء الله كما قلت التفصيل فيها في الباب الذي عقده المصنف في هذه الآية. إذن فالمحبة أيها الإخوة ركن أساسي في العبادة، لأن الإشراك فيها إشراك بالله، الإشراك فيها إشراك بالله. وهنا يعني زيادة في التوضيح نقول إن المحبة عموما يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، المحبة عموما يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة لله، وهذه هي أوثق عرى الإيمان، ولهذا يجب على المؤمن حقا أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال والأماكن، لأن هذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتحب ما أحبه الله من الأشخاص، الذين أحبهم الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فنحن نحبهم لمحبة الله عز وجل لهم. والأعمال: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، لغير ذلك من هذه الأعمال التي يحبها الله، فنحن نحبها لأن الله جل وعلا يحبها. والأماكن: المساجد، بيوت الله، الحرمين، يحبها لأن الله عز وجل أحبها. إذن فهذه محبة لله. القسم الثاني وهو محبة طبيعية، وهذه المحبة هي التي لا يؤثرها العبد على محبة الله، يجب أن لا يؤثرها العبد على محبة الله. وهذه المحبة لا يلام عليها العبد لأنها لا تنافي التوحيد، مثالها كحب الوالدين وحب الأولاد وحب الزوجة وحب المال، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها العبد لأنها لا تنافي التوحيد، ولا تذم هذه المحبة إلا إذا أدت إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهنا تذم من هذه الجهة، وإلا ففي أصلها هي محبة طبيعية. القسم الثالث من أقسام المحبة وهي محبة مع الله، وهي التي تنافي محبة الله، بأن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره قدم محبة الغير، وهذا لا شك أنه مذموم. محبة مع الله هذه مذمومة، وهي التي يحذر منها، وسيأتي كما قلت مزيد تفصيل في المحبة عند شرحنا للباب الذي عقده المصنف عليه رحمة الله، وعنون له بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالشاهد هنا لتفسير كلمة التوحيد أن المحبة ركن أساسي في العبادة، لأن الإشراك فيها إشراك بالله، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله تجده يحب الله سبحانه وتعالى وحده ويبغض كل معبود يعبد من دون الله، يبغض العبادة لغير الله ويجعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال المصنف وهو الدليل الأخير، قال: وفي الصحيح، وفي الصحيح، المصنف عليه رحمة الله ليس له اصطلاح في هذا اللفظ، يعني إذا قال في الصحيح فيجب على طالب العلم أن يبحث على هذا الحديث، هل هو في صحيح البخاري أو هو في صحيح مسلم أو هو فيهما، إذن عليه أن يبحث، لأن المصنف ليس له اصطلاح في ذلك. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وقد أورده مسلم في صحيحه عند كتاب الإيمان، وبوب له بقوله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني بوب له الإمام النووي، لأن تبويبات مسلم ليست له، وإنما هي للنووي أو لغيره من الشراح، فالنووي بوب لهذا بقوله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هنا لم يذكر المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث، والصحابي الذي روى هذا الحديث هو طارق ابن أشيم الأشجعي، وهو والد سعد بن طارق ابن أشيم الذي يكنى بأبي مالك، فهو أبو مالك الأشجعي الذي روى عن أبيه طارق حديث الخنود في صلاة الفجر، هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه سعد بن طارق، أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث، يعني أن ملازمة القنوت في صلاة الفجر كما هو عندنا هذا أمر محدث. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه الدراية بعد أن خرج الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في صلاة الفجر قال: ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا، فعند ابن حبان من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح. انتهى كلام الحافظ عليه رحمة الله. إذن هذه مسألة، هي مسألة القنوت في صلاة الفجر والمداومة عليها، لا شك أن الراجح أن المواظبة على ذلك بدعة كما دل عليه هذا الحديث، والسنة أن يكون القنوت عند النوازل فقط. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، يعني قال بلسانه معتقدا لها بقلبه، أي أنه لا معبود حق إلا الله، قال: وكفر بما يعبد من دون الله، يعني تبرأ من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، التي تعبد من دون الله، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا تكفي عبادة الله لوحدها، بل لا بد من اجتناب الطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلاحظ هنا الجملتين السابقتين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليهما حكما، ما هو هذا الحكم؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: حرم ماله ودمه، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا حرم ماله ودمه، يعني من حقق الشرطين السابقين صار ماذا؟ مسلما حرام الدم والمال. ويوضح هذا قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والشيخ المؤلف عليه رحمة الله في مسائله قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يعني قال الشيخ: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، تبغض ما يعبد من دون الله وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشاهد في هذا الحديث هو تفسير كلمة التوحيد: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، لأنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، تلفظ بها هذا يعصم دمه وماله ابتداء ثم يطالب بمقتضاها بعد ذلك، بل حتى لو عرف معناها مع لفظها، بل ولو أقر بذلك، بل حتى لو كان لا يدعو إلا الله وحده ولا يشرك به شيئا، فإنه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال الشيخ: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: وحسابه على الله تعالى. معناه أنه إن كان صادقا في إيمانه بالله وكفره بما يعبد من دون الله فهو المسلم حقا ظاهرا وباطنا، وهو من أهل الجنة إن مات على ذلك. وأما إن كان غير صادق في ذلك لكنه أظهر الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله أظهره فقط، فهذا هو المنافق. والمنافق كما هو معلوم في الدنيا يحقن دمه ويحرم ماله، لكنه في الآخرة يكون في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن هذا الحديث يدلنا على أنه لا يكفي العبد مجرد التلفظ بكلمة التوحيد، بل لا بد أن يتبعها بالكفر بعبادة ما يعبد من دون الله. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بكل يعني ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. إذن فقول لا إله إلا الله إذا قالها العبد وهو مع ذلك يرى أن النصارى على دين صحيح وأن اليهود اليوم يراهم على دين صحيح، فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. أو يرى أن الأديان يعني أفكارا يعني كل واحد من الناس يختار منها ما يريد، فهذا ليس بمسلم. وخاصة في هذا الزمان فهناك دعوات إلى يعني وحدة الأديان وتقارب الأديان، وكل واحد يعني له أن يختار من الأديان ما شاء، حرية المعتقد، هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كله كفر بالله. ولهذا ينصح يعني بمراجعة ما كتبه العلماء في كل مذهب في كتب الفقه في بيان حكم المرتد، فإنه سيجد أنهم قد ذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، ولو أتى بجميع الدين. ولكن المتأمل في واقع الناس اليوم فإنه يجدهم بين غار متشدد يكفر بالعموم، وبين مفرط متساهل لا يكفر حتى الكفار الذين يجاهرون بكفرهم. ولا شك أن الحق وسط بين ضلالتين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعلى هذا نقول إن من رضي بدين النصارى وقال إنهم اليوم على دين صحيح، أو رضي بدين اليهود وقال إنهم اليوم على دين صحيح، أو رضي بدين المشركين وقال كل واحد يعبد ما يشاء، فنقول له: أنت قد كذبت بهذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن أنت مكذب بهذه الآية، والواجب عليك أن تراجع نفسك، لأنه يجب على جميع الناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا لدعوته، وأن يؤمنوا برسالته، وأن ينقادوا لكتاب الله، وأن ينقادوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ذلك فهو كافر ولا كرامة. من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن. ثم قال المصنف في خاتمة هذا الباب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن الأبواب الآتية توضح لقارئها معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إما ببيان ضدها من الشرك، يعني من الشرك الأكبر أو الأصغر، أو ببيان ما يوصل إلى الشرك من الغلو في الصالحين والابتداع في الدين ونحو ذلك مما تركه من مضمون كلمة التوحيد. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرحنا للأبواب الآتية. لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، لأن هذا آخر الكلام عن في شرح هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشاتي لا إله إلا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.